sorteren, denk ik wel. Superficial, ليه الكنود اللي هم عبارة عن السما روتت ليه الكنود الانترو فارنجيا Superficial inguinal lymph node, مكانها فين؟ ها؟ هتزلك استروكر دي منطقه الاستروكر اهي قال لك هتزلك استروكر. طب النيك بتاعت الاستروكر هتلاقي معدي هنا السبرماتيك بورد يبقى مكانها اتزليك اوف سكروتم بوستيريور تو اسبرماتيك كورد. اتزليك اوف سكروتم بوستيريور تو اسبرماتيك كورد. سادس حاجه معايا اللي هي عباره عن يطلع قدامك مره ممكن تنضج اعمل حاجه سيزم اي حاجه سيزم بص شوره هو انت اكيد معايا معايا المره دي معايا في ميل بس ميل بس أسئلتها بتنوم عن كده أو حاجة لازم نبدأ كيف بقى عندي اتنين برنجة ليه أول حاجة الصبة روتت محمد العرش ثاني حاجة الريترو برنجة صبة روتت مكانها فين صف يعني تحت أندر باروتد يعني باروتد سليبري جلاند يبقى الصاب باروتد في نوت اندر باروتد سليبري جلاند في المنطقه ديت دي باروتد سليبري جلاند هي تحتها عشان كده لما يكون فيها انفلاميشن تلاقي واحد ماشي تلاقي في مجنح شويه تلاقي دي تدي ورمه دي سليمه ما فيهاش اي حاجه دي الصاب باروتد لينف نوت. طب ريترو فارينجيال يعني لينف نوت ريترو يعني لورا ستيريو فرنجيال يعني فرنكس فرنكس يبقى مكانها موجود على بوستيريور وول اوف ذا فرنكس ريترو فرنجيال از بوستيريور وول اوف ذا فرنكس. ايه اللي فاصله كده في الصبغه روتد وهي النورث او اتس ديفيكالت تو بالبيت ان اكواين بصلها ممكن كل الحيوانات ممكن اعمل لها وظيفه اوصل لها باستثناء الاكواين بصلها ممكن نقول انبر بيتد او ديفيكالت تو بي انبر بيت ان دي بالنسبه للمكان كل مشكله في الاماكن ديت شباب تعالوا نشوف حاجه في الاماكن ديت فاهمين فاهمين فاهمين فيشل انجور في الاذر عند الكريت بعد ما عرفت ايه هي دي الفروت اللي ممكن اعملها انزيمينيشن وبعد كده خلاص وصلت للبيت ممكن مسكتها بريس كاميرا اعمل ايه بعد كده ايه اللي مطلوب مني افحص بقى اعرف هفحص بيها ايه اللي هي عباره عن الاسبكت اوف انزيميشن. تاني حاجه معايا اسبكت اوف ليمف نود انزيميشن هفحص بيها ايه؟ انا اول ما مسكتها بدايه دي كنت مسكتها بدايه تكسشف اول ما مسكتها لوحه الكوره فحدث ايه؟ سايز. طب وانا ماسكها احس درجه حرارتها يبقى تاني حاجه تمبريتشر تكسشر انا ما بسمعش اي حاجه سايز تمبريتشر طلعت حاجه بسيطه خالص الضغط دوت ان كان في بين هيظهر تندرنس مع الضغط دوت هيبدا تظهر الكونسستنسي مع الضغط برضه ان كان في ديستشارج هيبدا يخرج منها ابدا احس بالديبيوليشن سابع حاجه يبقى انا عندي الازمه بتاع ثلاث مراحل اول مرحله عندي مسكتها معاك اي حاجه حسيت بالحك بالحراره ضغط ظهر معايا ان كان في الم او الكونستنس بتاعتها او وستشارج وكانت بريد ولا لا. بعد كده ابدا احركها. الحركه دي هتقول لي الريليشن تو اندر لاين تيشو. وعن ثلاث مراحل لفحص الليمف نبدا كده كل واحده من دول تعمل لهم جدول في كل اسبكت وهتقول لي في ايه هو النورمال وايه الابنورمال انديكيشن. نورمال ابنورمال انديكيشن. الساينس مليان. انا عندي بارنيتا ساينس هنا والمفاصل ساينس هنا وهنا دول هيتملوا بايه؟ بالميوكس. حصل انفلاميشن راد كلمه من الجسم خرج الميوكس ملا المنطقتين دول. طب لما يملى المنطقتين دول تحس انت حضرتك بيه في دوخه ودماغ تقيله. طب مين اللي يعمل تشكيل الكلام ده؟ الصفه الزلري فيبدا يحصل لها اللارجمنت. طب ايه هو الجلاندر والسترانجل؟ خناقول الاسترانج اللي هو بيسموه سطاو خناق الخيول اللي هو ليه اسمه اسمه ستيمبر ما سطاو هو ده الاسترانج بيبدا تروح تاثر على الريسبيراتوري سيستم. بدا اثرت على الريسبيراتوري سيستم ايه اللي بيكون قريبه الريسبيراتوري عندي هي فدي بدا تعمل تشفيه هيبدا يحصل لها اللارج اللارج طب الجلاندر هما بيسموه الرعاع أو الصقاب. الجراندا دوت السبمونس هي اللي بتعمله. ليه منطقتين؟ يروح عندي على الانتستين ويطلع جزء صغير منه على الريسبيراتوري. بدل دخل على الريسبيراتوري وعمل لي انفلاميشن اللي ممكن تبدأ ترشح يحصل يوصلها اللارجر زون. يبقى الصاب مجزاني يمكن نوك يوصلها اللارجر الثلاث حالات. جلاندر سترانجين تاني حاجة. البريسكابولا and the femoral lymph node. يحصل لهم enlargement في حالات. الاثنين دول جايين الاجهزه الرهيبه اللي هم تيجي تدور ايه الرهيب عندي عند منطقه الاسكابولا ريسبيراتوري ايه الرهيب عندي عند الفيمر من ورا لونج والانتستين مش هتلاقي سيستم حيوي يعني بتكلم هنا قريبه للريسبيراتوري طب هنا لازم في انفكشوس ايجنت يروح يتمركز فين الليمف نود يعمل لها اللارجمنت. طب ايه الحاجه اللي انت خدتها قلت ان هي بتروح على الليمف نود يعمل لها اللارجمنت عباره عن سيداريا يبقى انا عندي حالات سيدوليوزيس بتعمل اللارجمنت للبريفيومورال لوحدها يحصل لها اللارجمنت في حالات ايه؟ بتكلم على الفيمورال بس مش الاثنين سوا. قال لك هو مرض مهم خالص اسمه كيزياس ليم ادينايتس دول بتلاقيه في الشين حتى بيسموه السل الكاذب او السل بتاع الارنب. يحصل ايه في كيزياس ليم ادينايتس؟ طب لما يحصل ان هو يجيب شويه البلع هيبقى مظبوط الإنسان. طب إيه الوظيفة الثانية بتاعته أسلوب غاز؟ الحيوان لما يكتر بيطلع كمية من الغازات. طب الطريق قل شوية، الدايمتر قل، فكمية من الغازات هتراكم فيه فهتنتقل إلى يبقى الميديا سالي من اللارج مين اوكي ان كيسز اوف سوجايتس اند تي بي ليدنج تو مهارات ليدنج تو حاجتين سفاجيا اند تيمباني. فاهمش حاجه معايا؟ الريترو فرنجال ليمف نود أوركايتس. وأنا عندي اللازمين بتاع سوفيشال جوينال في حالات الأوركايتس. طب ليه بيجوا روضة وعادي من هنا زي ما تقول روضة وليو رسمة؟ طب هو موجود هنا في اللازمين فعمل برشا الاستراكشن ليه؟ في ليو رسمة واليورسرا بيعدي فيها وبالتالي يؤدي الى يورين ريتينشن يبقى اللارجمنت ان كيس اوف اركايتس ليدنج تو يورين ريتينشن. ثاني سوبرفيشال انجوينا ليمف نود بيحصل لها اللارجمنت كان موجود على النت بتاع السكروتا فاكيد لما يحصل انفلاميشن في المنطقه دي في حالات الاركايتس. طب انا عندي لما يحصل لها اللارجمنت هتقفل على المنطقه كلها وعندي هنا عندي اليورسرا هي ضغط على اليورسرا اليورسرا بيعدي بها اليورين فتعمل يورين صح. دي بالنسبه لايه الصرف. حد عاوز يسال الناس من غير سؤال الصرف اللي بتاعها حد عاوز اي حاجه يا شباب؟ الامراض اللي بتعمل اللارجمنت وهتؤدي الى ايه؟ ايه حبيبي بتاعك انت؟ ده حبيبي انا انت مليان في بيتك الراحه. body temperature. Normal body temperature. The abnormal here يحصل. ارتفاع أو نقص. Increase temperature واللي يحصل في حالات. حالات. مش بس ولا في. كذي أصلاً بس. بس. البلوشن مش هيكون واضح. لو انا في بالونه عندي او هيكون واضح. البالونه دي بتاعه الشديد مش هيكون واضح. عامل زي التطبيق كده متكسر. البالونه دي هي مش ملفوفه. بتلاقي البلوشن بتاعها متقطع. طب لو فتحتها بالهواء وبقت عليه لمبه مش هيكون واضح. وبتبقى الانفلاميشن mention indistinct language. يعني مش واضح. Indistinct language. طب chronic inflammation. ده فعلا chronic fibrin هيبدأ يتنصب عليه الكنود. هيجي يتنصب عليه الكنود. فإن كان فيها regulation هيبدأ يخليه واضح معايا. وبالتالي هتلاقي في distinct language. في الامتحان Tenderness. Thank you. Good. العملية النفسية. كنت متأكد ان انت جواك كنت متأكد ان هو مش قادر.